لا يمكن لأحد أن يصحح مساره ويستدرك على تقصيره ما لم يكن صادقا في عزمه. صدق العزم هو الذي يحمل على دفع ضريبة التصحيح عن طيب نفس، وهو الذي يصبره على مفارقة المألوف واقتحام المخوف، وهو الذي يسنده حين ينوي التخلي عن عادة قبيحة والتحلي بعادة مليحة. إن رأيت في نفسك إحجاما عن فعل ما تؤمن بوجوبه فابحث عن عزمك، أحيه إن مات وأيقظه إن غفى، واستعن على ذلك بدعوات صادقات واستغفار في سائر الأوقات. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان لتلك الحرب ضحايا كثر لا عد ولا حد لهم، ومن أكثرهم الأطفال اليتامى، فأعدت لهم مجموعة كبيرة من دور الإيواء، وتابع الناس أحوال هؤلاء الأطفال في تلك الدور. الغريب والعجيب أن هناك مجموعة من دور الأيتام مليئة باليتامى، لكن كان هناك دار الأطفال فيها أفضل من غيرهم في الصحة والعافية والاستقرار النفسي وقلة المشاكل وكثرة الإنتاج والمشاركة، فكانوا يتابعون ويراقبون ما السبب في أن هذه الدار أفضل من غيرها. الطعام واحد، الشراب واحد، الكساء واحد، الدواء واحد، التربية واحدة. اكتشفوا بعد فترة أن تلك الدار هناك عجوز تجاور تلك الدار، فكانت في كل يوم تدخل إلى تلك الدار، دار الإيواء، تأتي إلى هؤلاء الأطفال الصغار، تمسح على رؤوسهم، تضمهم إلى صدرها، تقبلهم، ثم بعد ذلك تذهب. ما كانت تصنع شيئا مذكورا إلا هذا. بمثل هذه اللمسات الحانية، بهذا الحنان، بتلك اللمسة على شعورهم ورؤوسهم، بتلك الضمة على صدرها لصدورهم، استقرت النفسيات وطابت الحياة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقل أطعموا اليتامى ولا أكسوهم ولا أبنوا لهم الدور، إنما قال من كفل يتيما. الكفالة أيها الأحبة ليست طعام أو شراب، التصدق على الأيتام بالمشاعر والعواطف والأحاسيس أكرم وأعظم من التصدق بالأموال. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كافل، المتصدق بالمشاعر والعواطف والأحاسيس، بالضمة واللمسة والكلمة والعناية والرعاية والعطف واللطف لهؤلاء الذين هم في أمس الحاجة إليها. الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنة عظيمة، قال: ألم يجدك يتيما فآوى. الإيواء، الحنان، الرعاية، تكفل به جده ثم عمه، وهكذا أشبعت تلك النهمة في قلبه صلى الله عليه وسلم، عاطفة الأبوة، الحنان، الرعاية، العناية. لذلك اليتامى في كل مكان في أمس الحاجة إلينا، لا أقول لأموالنا فقط بل لمشاعرنا وعواطفنا وأحاسيسنا. إن أعظم مصيبة يمكن أن يصاب بها الإنسان في حياته أن يصبح هذا القلب قلبا قاسيا فظا غليظا كالحجر أو أشد من الحجر، فقست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مصيبة رهيبة، وإنما جعلت النار الحامية لإذابة القلوب القاسية، فنعوذ بالله من قلب لا يخشع. قسوة القلب شكوى أليمة، الكثير من الناس يشتكون منها. جاء رجل كما يقول أبو هريرة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشكو من قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. وفي رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أيضا جاء يشكو من قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارحم المسكين وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. وأنا على يقين أيها الأحبة أنه ما فينا من أحد إلا وله حاجة، بل حاجات كثيرة إلى الله عز وجل، فنحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. هل تريدون قضاء هذه الحاجات والطلبات والرغبات التي لا منتهى لها؟ إذن خذوا بوصية نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارحم المسكين وامس على رأسه وأطعمه من طعامك، تدرك حاجتك ويلن هذا القلب الذي في صدرك. كفالة اليتيم والإحسان اليتيم ليست بالطعام فقط، المشاعر والعواطف أكثر وأهم وأخطر. هناك نظرية في علم النفس تقول نظرية الملامسة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وامس على رأس اليتيم. رأس اليتيم كتلة من المشاعر والأحاسيس والأعصاب، فأنت إذا مسحت بيدك على رأسه أشعرته بالأمان والإطمئنان والراحة والسكينة، وهذه هي الرحمة التي يريد صلى الله عليه وسلم أن تكون في قلبك، ثم يلن بذلك هذا القلب وتدرك بعد ذلك الحاجات والرغبات. اللهم إني أحرج حق الضعيفين. الله أكبر، من نطق بهذه العبارة؟ من تحدث بمثل هذه الإشارة؟ إنه سيد اليتامى صلى الله عليه وسلم، اليتيم الذي جاء لاستنقاذ يتامى الدنيا، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم إني أحرج حق اليتيمين، المرأة واليتيم، هؤلاء الضعفاء في أمس الحاجة إلى الرحمة والشفقة والرفق والعناية والرعاية والعطف واللطف. نبينا صلى الله عليه وسلم يهتف في مسامعنا، يقذف في قلوبنا بأهمية رعاية هؤلاء اليتامى المساكين المغلوبين الذين حرموا نعمة الأبوة والرعاية من الآباء والأجداد. إن الاعتداء على مال اليتيم أيها الأحبة أعظم من الاعتداء على أموال الدنيا جميعا. يكفينا في هذا قول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذي يتجرع على مال اليتيم الضعيف المسكين فيعتدي عليه ويأكل منه كأنما يبلع هذه الجمر وهذه الحجارة الملتهبة في قلبه وفي بطنه. لماذا؟ لأنه احترق بذلك قلب ذلك المسكين اليتيم الذي هو في مس الحاجة إلى الرحمة والعناية والشفقة. كيف يعتدي عليه وهو الذي يجب عليه أن يرحمه وأن يحفظ له ماله؟ يقول جل جلاله وأما اليتيم فلا تقهر، لا تسحق، لا تمحق، لا تعتدي، لا تظلم، لا تجور هذا اليتيم المسكين الذي هو في أمس الحاجة إلى رعايتك وعنايتك وعطفك ولطفك. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. هيا بنا لننظر في حاجة هؤلاء المساكين الضعفة الذين حرموا من نعمة الأبوة، فنجود عليهم بما جاد الله به علينا من أموالنا ومن مشاعرنا وعواطفنا وأحاسيسنا. فلمسة على رأس يتيم فيها الفلاح والنجاح في الدنيا والعقبى. اللهم إن لك علينا حقوقا فتصدق بها علينا، وللناس تبعات فتحملها عنا، وقد أوجبت لكل ضيف قرى، ونحن ضيوفك فاجعل قرانا في هذه الليلة الجنة. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصنها عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. اللهم اجعلنا لك كما تحب فإنك لنا كما نحب. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، ولا ترنا أعمالنا حسرات، واقبل بقلوبنا إليك، ولا تخزنا يوم الوقوف بين يديك.